حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ولقاء جديد مع وقفاتنا التربوية والمنهجية مع سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. طبعا قضية العمل الصالح من القضايا المحورية في الخطاب الشرعي، وهي من القضايا يعني لا تغيب أبدا عن ذهن أي إنسان بيتعامل مع الشريعة ويفهم جيدا أهمية العمل الصالح، وإزاي نحن نكثر من العمل الصالح، وإزاي نحن نهتم بالعمل الصالح. لكن وقفتنا المنهجية النهاردة والتربوية مع ملمح إحنا بننساه عندما نتعامل مع قضية العمل الصالح. العمل الصالح في الغالب عندنا محصور في دائرة واحدة، ألا وهي دائرة الثواب اللي بناخده عند يعني عمل هذا العمل الصالح. الذهن بيتوقف عند التقاط هذا المشهد: أنا لو عملت كذا هاخد قد إيه من الحسنات، ولو عملت كذا هعمل أخد قد إيه من الأجر. غالب الخطاب الشرعي، وطبعا هو الخطاب الشرعي فيه كثير من النصوص اللي بتنص على من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا حسنة. فإحنا تلقائيا الذهن عندنا متبرمج لفهم هذا المستوى من الخطاب: اعمل كذا تاخد كذا. وطبعا هو قضية الثواب على العمل الصالح قضية مهمة، لكن هل يا ترى علاقتي أنا بالعمل الصالح متوقفة عند هذا الحد فقط؟ علاقتي أنا كعبد مؤمن لله سبحانه وتعالى متوقفة على أن أنا هعمل كذا عشان أخد كذا؟ وده اللي كان بيتفرع عليه أصلا سؤال، يعني من الأسئلة اللي بتكتر في البحث الفقهي يعني وغيره، هو لو أنا ما عرفش أصلا الثواب، أنا ما عرفش أن العمل ده عليه الثواب الفلاني، وأنا بعمل العمل ده بس كده وخلاص، هاخد الثواب؟ يعني أنا ما عرفش أن الذكر ده بيجيب القدر ده من الأجر. لو أنا بقى قلت الذكر ده وأنا مش مستحضر أن أنا هاخد الأجر ده، يا ترى هاخد الأجر؟ لو ما عرفتش ان انا لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مره هاخد كذا من الاجر، لو ما عرفتش ان كذا قلت كذا مره هاخد كذا من الاجر. انا بقول الذكر ومش مستحضر ان انا هاخد الاجر، هاخد الاجر ولا مش هاخده؟ هي زي ما قلت لك قضيه ربط العمل بالثواب، هي مش معنى كده ان العمل محصور في الثواب. احنا عندنا دائره اوسع في دائره تعامل العبد المؤمن مع العمل الصالح. اول دوائر الالتقاء مع العمل الصالح ان عقيدتنا احنا كأهل السنة والجماعة ان الايمان قول وعمل، يعني العمل الصالح من الايمان، والايمان عندنا يزيد وينقص، ومن من معايير زيادة ونقص الايمان العمل. فالعمل عندنا مربوط بقضية اكبر، الا وهي قضية الايمان بالله سبحانه وتعالى. عملك هو مدلول ومفهوم ايمانك، وعملك هو من إيمانك نفسه. فالقضية مش مجرد إنك بتعمل العمل لمجرد تحصيل الثواب، ده أنت العمل ده مربوط عندك بإيمانك، وعندك نصوص واضحة جدا وصريحة بيكون فيها ربط ما بين الإيمان والعمل الصالح. ده أنت الخطاب القرآني مشحون بقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتحس ان كلمة آمنوا انت تلقائيا حتى لما بتيجي تقرأها في القرآن تلاقي ذهنك بينطق بالكلمة وعملوا الصالحات. طب ده ما مش بيشير عندك لشيء؟ طيب لما تيجي تقرأ مثلا بعض هذه الأحاديث، أحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف العمل مربوط إيه؟ مربوط بالإيمان. أنت مؤمن يبقى هتعمل كذا، أنت مؤمن يبقى هتسوي كذا. حتى الكلمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اتربط الكلمة بإيمانك. فكلمة الكلمة اللي هتخرج من هذا الفم إذا كان الإنسان فعلا مؤمن هيخرج من فمه الخير، وإن لم يكن في نيته قول الخير المفترض إن من منطلق إيمانه يسكت وما يقولش الشر. شوف سبحان الله العظيم. كذلك في دائرة النهي عن المحرمات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. مش بس كمان فعل المحرمات، ده انت حتى ما تبقاش قريب من المحرمات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها بالخمر. فإذا ده أفق المفترض الإنسان ده يكون بداية المنطلق بتاعه. يعني انت ما تبدأش المسألة عندك، ما تبدأهاش من الخطوة رقم 9 و10، ابدأ من الخطوة رقم 1 من الأصل. الأصل ان انت بتتعامل مع منظور العمل الصالح في منهجيتك بالربط أوليا بقضية إيمانك. فلما تبدأ من هنا هتلاقي ان منظورك للعمل الصالح أصلا هيختلف. انت العمل الصالح عندك مش مجرد وظيفة انت بتعملها، مش خانة انت بتسدها، مش مجرد بس حسابات برمجية ألف زائد به يديني مش عارف ايه، لا، هو في قضية أعمق. ده جانب. في جانب تاني اللي احنا كنا لسه بديين بيه بقى، قضية الإيمان والعصمة من الفتن ومن الزلل. قضية العمل الصالح والعصمة من الزلل والخلل. قضية العمل الصالح هو سور، سياج بيحمي هذا الإيمان، سور منيع بيحول بينك وبين المعصية. ده اللي بتلاقي حتى الشرع نص عليه، نص النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. سمع الكلمة؟ اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. كل ما كان عندك هذه المسافة اللي انت بتبعد بينك وبين الحرام، انت كل ما مليت هذه المسافة بالحلال هتبتعد أكثر وأكثر عن الحرام. كلما كان لديك رصيد من العمل الصالح بيحول بينك وبين آفاق المعصية، كلما كان عندك رصيد من العمل الصالح بيحول بينك وبين أفق البعد عن الله سبحانه وتعالى. بيكون فيه هناك مراتع عظيمة من هذا الأفق الأخضر من العمل الصالح، بعيد هناك عن آفاق الجفاء والجفاف والمعصية لله سبحانه وتعالى. انت محطوط في حصن، في حصن بيحوط ايمانك بهذا السياج المانع من العمل الصالح. الانسان عليه ان هو ينظر الى هذا المنظور الحامي، هذا العمل الصالح يحميك. وهذا ما نطق به ايضا لسان الشرع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة. هذا الحديث بيتحدث عن ماذا؟ عن الفتن، وإنها فتن عظيمة جدا لأنها تحدث في آخر الزمان. الدجال، خروج الشمس من مغربها، آية الدخان وخروج الدابة، الأحداث اللي بتكون في أشارة الساعة الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بادر بالعمل الصالح قبل أن تأتيك الفتن. هتأتي على الناس زمان فتن عظيمة، في هذه الفتن العظيمة الإنسان هينشغل عن العمل الصالح، فتن كبيرة جدا، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم. فهذه الفتن العظيمة أكيد بتلهي الإنسان وتشغله. طب إيه يعني إيه الخطاب التكليفي لي؟ الخطاب التكليفي لي يقول يا عبد الله بادر في الوقت الذي أنت فيه بعيد عن الفتن قبل أن تدهمك الفتن، بادر باستعداد الإيمان والاستعداد بالعمل الصالح قبل أن تشغلك الفتن. وإذا كان هناك فتن عامة زي اللي احنا ذكرناها، ففي هناك فتن خاصة. وخويصة أحدكم، تصغير خاصة، يعني الأمر الخاص اللي بيخصك، قيل يعني يرد به الموت، وقيل وده يمكن الأقرب للمعنى اللي احنا عايزين نتكلم عليه، الأمور اللي بتشغلك انت في خاصة نفسك. انت الحمد لله دلوقتي الله سبحانه وتعالى مديك من العمر، مديك من الصحة، مديك من الوقت ان انت تستطيع انك تعمل. قد تشغل، قد يأتيك ما يشغلك انت، وهذا الذي يشغلك سيبتعد بك عما كنت تعمله، او يبتعد بك حتى عما كنت تريد عمله. فإذا أعطاك الله من الوقت والجهد والصحة أن تعمل بادر، بادروا بالأعمال. أنت الآن مثلا تلاقي إحنا في مراحل عمرنا أنت بتعدي في أطوار، في مرحلة كده في حياتك أنت فيها ما أنتش مشغول بشيء، يعني مرحلة مثلا في الدراسة ما قبل التخرج وما قبل الانشغال بالعمل ما قبل الانشغال بالزواج وتكاليفه، كان في وقت أنت فعلا ليس لديك هم كبير في الحياة، ما عندكش عندك مشاغل. تخيل لو هذا الخطاب موجود في ذهن كل شاب مننا وهو لسه في مقتبل حياته، بادر بالأعمال قبل خويصة نفسك، بادر بالأعمال قبل أن تنشغل وأن تدخل في هذه الطاحونة، طاحونة الحياة التي لا ترحم. يا ترى لو فعلا كل شاب استطاع أن هو يدرك هذا الخطاب وقدر أن هو يعمر وقته بالطاعة قبل أن يدرك خويصة نفسه، يا ترى أحوالنا هتبقى عاملة إزاي؟ فهذا المنظور التعبدي بالمبادرة بالعمل الصالح، مش مجرد بس الاهتمام بالعمل الصالح، ده انت تفزع إليه، ده انت محتاج الحق نفسك قبل ما تنشغل عن قضية العمل، وسوف تنشغل. وما منا أحد إلا ووضع في هذا الموضع، لابد أن يكون لديك ما يشغلك. يا ترى في كام واحد فينا قدر إن هو يلقط هذا الملمح؟ كم واحد فينا توقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم، الحق. لاحظت هذا الخطاب، شبابك قبل هرمك، يعني هو في أصلا في خطاب عام حياتك قبل موتك، تمام؟ لماذا خصت فترة الشباب؟ عشان الملمح اللي بكلمك عليه. فترة الشباب هي فترة القوة والإقبال، فترة اللي أنت فيها فعلا في يعني حالة تستطيع معها أنك تستزيد من العمل، وكذلك تستطيع فيها أن بتكون في مرحلة انشغالاتك أقل. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه دي هو السؤال اللي موجود فعلا دايما على ألسنة الشباب. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا حاسس بكذا، أنا حاسس بفراغ، أنا حاسس بكذا. إزاي يا مؤمن تستشعر الفراغ، تستشعر الضياع، تستشعر ان انت مش عارف تعمل ايه؟ يعني مش عارف تعمل ايه؟ انت قبل ما تسأل السؤال ده تعالى بقى نرجع، ارجع كده خطوتين لورا. انت ايه مفهومك للحياة اصلا؟ انت جاي تعمل ايه في الحياة من بابه؟ انت لماذا خلقت؟ انت بتعمل ايه؟ ده سؤال اكبر بكتير جدا من تمضية وقتك في اليوم. انت فين بقى في الحياة؟ الذي تربى وعقل أنه عبد لله وأنه أتى أساسا هذه الحياة لتعمير حياته وتعمير الأرض بعبادة الله سبحانه وتعالى، مش هيكون عنده هذه الأسئلة اللي بتنم عن الضياع، اللي بتنم عن التوهان. أنت البوصلة عندك اتلخبطت. لكن لو أنت متربي على هذا المنهج هتعرف كويس يعني إيه إن يكون هناك المبادرة بالعمل الصالح. فترة الشباب تحديدا فترة خطيرة، لو الإنسان اغتنمها واستطاع أن هو يخرج منها بهذا المفهوم، سيستطيع أن يكون له بعد ذلك منهجية عامة في حياته يعمر بها وقته. فعشان كده جاء التنبيه على فترة الشباب وأهميتها، فترة الصحة، فترة القوة اللي انت فيها، أن يكون لديك هذه المقومات العظيمة يعني لكي يكون لك طاقة تخرجها في عبادة الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه النعم، وألا نفرط فيها ولا نضيعها. قال صلى الله عليه وسلم: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. الصحة دي أمر عظيم جدا، ورغم ذلك تلاقي واحد اجتمعت له الصحة واجتمع له الوقت، اجتمعت له عدم الحاجة مثلا، ما هوش محتاج يعني مكفول بأسرته، عنده مال وأيام كان، ورغم ذلك يضيع هذا الوقت الثمين فيما لا ينفع بل وفيما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون، الإنسان المغبون ده اللي هو مثلا ما يجي في البيع فيبيع البضاعة، يوم يبيعها بإيه؟ بسعر أقل من ثمنها بكتير، يقول لك مغبون، زي ما بكى في الدرج اتضحك عليك. هذا مغبون أضاع عمره وأضاع أثمن أوقات حياته أضعها فيما لا ينفع. فسبحان الله العظيم، هذا غبن عظيم، خسارة رهيبة جدا. أنت في أوقاتك اللي بتكون فيها امتلكت صحتك، امتلكت وقتك، الغنى قبل أن يضيع عنك هذا المال اللي بيغنيك، كل هذه الأشياء عندما تغتنمها أنت في المنظومة العامة لحياتك، أنت تسير فعلا على ما يراد لك أن تكون عبدا لله. فعندما يكون لديك أسباب القوة واستفرغت أسباب قوتك في طاعة الله، أنت هنا استكملت صورة الحياة الإيمانية اللي احنا بنتكلم عليها. فالجزء بس اللي عايز فعلا أقف عنده بقوة، لابد أن تحرر قضية العمل الصالح من أسر هذه الدائرة الضيقة اللي احنا حصرناها بيها. العمل الصالح مش مجرد سد خانة، مش مجرد وظيفة، مش مجرد تحصيل أجر، هو أكبر بكثير. ومن القضايا أيضا الخطيرة يعني حوالين قضية العمل الصالح، في برضو ملمح بيغيب عنا جميعا عند تناول قضية العمل الصالح، نوقف كده قليلا مع هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلوات الله عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. هذا الحديث هو أيضا لقطة رائعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة. شوف هذا الموقف، نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فهنا هذا الصحابي قيس بن ثابت كان صوته عاليا، يعني صوته جهوري، ولو بيتكلم في الطبيعي صوته عالي، فكان صوته عاليا، يعني طبقة صوته عالية، فكان لما بيخاطب النبي صوته عالي. هو اعتبر إن الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتبر أن هذا هو داخل في هذه الآية، وأنه كان من الذين يرفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهو قد حبط عمله. عشان كده هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وبوب عليه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. هنا بقى السؤال، قصة طبعا معروفة، يعني أنا اللي يهمني منها هذا الملمح. نسأل بقى السؤال، هو احنا ليه ما بنخافش على أعمالنا؟ احنا قضية العمل الصالح عندنا زي ما قلنا في منظور جزئي ليها، اللي هو قضية التوظيفية العمل الصالح، ان العمل الصالح موظف عندي عشان اجيب حسنات. علاقتنا بقى بالعمل الصالح، غالبا علاقتنا بالعمل الصالح بتتوقف عند نهاية العمل الصالح. خلاص أنا عملت العمل الفلاني، السلام عليكم، وانتهت القصة. خلاص صليت، خلاص انتهت القصة، صمت، خلاص انتهت القصة، حاجة كانت موجودة وخلصت. فقضية العمل الصالح عندنا متوقفة فقط عند دائرة إن أنا قمت بالعمل وخلصت العمل. لكن هل ده فعلا المفترض يبقى منظور المؤمن لعمله الصالح؟ لا. الإنسان المؤمن يعلم خطورة العمل الصالح في حياته وفي مآله، يعلم أنه سيكون مصيره في النهاية على حسب عمله الصالح، وبناء عليه هو في تعامله مع العمل الصالح وعارف أن هو بيتعامل مع قضية محورية مصيرية، وبالتالي هو لما بيقوم بالعمل الصالح هو منشغل بالعمل الصالح على كل الدرجات، الاستعداد قبل العمل الصالح، بداية العمل الصالح، أداء العمل الصالح، نهاية العمل الصالح، ثم ما بعد الأداء. لماذا هذا الاطمئنان العظيم الذي نحن فيه على أعمالنا؟ هو احنا سألنا أصلا السؤال المحوري، احنا أدينا العمل ده ازاي؟ طب العمل ده قبل؟ يعني أنا أديته صح؟ طب بعد ما أديته صح هو قبل أصلا؟ أسئلة المفترض أن هي تبقى بديهيات أوليات في التعامل، رغم ذلك هي آفاق منسية. أنا عايزك تسمع الحديث ده كويس. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن آله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فهنا لاحظ، إنسان دخل في الصلاة ولم يكتب له أجر الصلاة، واحد كتب له نص الأجر، واحد كتب له ربعه، ثلثه، يكون عشره، بل واسمع للأخطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لاحظ هنا في واحد أدى العبادة فعلا، عملها، بس عملها فين؟ في الظاهر، صلى قدامنا، صلى قدام نفسه، صلى، صام، صام، هو شايف ان هو صام، قدامنا صام. طب هناك في الصحيفة بتاعته ماذا كتب له؟ لا شيء، قيامه كله لا شيء، ما فيش أجر، صيامه كله ما فيش وراء منه أجر. انت متخيل يا مؤمن؟ انت متخيل ان انت تيجي في يوم من الأيام وتفتح الصحيفة تلاقي ان انت صمت 50 سنة وتبص عليهم صفر؟ انت عارف لما واحد عمال يحوش في حصالة، يحوش يحوش يحوش، او يحوش في رصيد في البنك، وفي يوم من الايام كده حب يروح يطمن على رصيده، يروح يسأل في البنك فيقول له: حضرتك رصيدك ما فيش هنا ولا مليم. ايه واقع الكلمة دي عليه؟ ده ممكن يروح فيها شقى عمري، راح فين؟ فلوسي راحت فين؟ عمري ده كله، شغلي ده كله، فلوسي دي كلها راحت فين؟ ده هنا في الدنيا، اللي هو يعني أيا كان هي خسارة في الدنيا، يعني هتنقضي مع انقضاء الدنيا. طب رصيدك بقى اللي انت هتعيش عليه إلى الأبد في الآخرة، أخبره إيه؟ ولا أي حاجة، فيش أي شيء، في قمة الاطمئنان. يعني ما عندناش الحد الأدنى من القلق على هذا الذي قمنا به. ده بعد ما خلصنا العمل. طب لو واحد بقى عمل العمل وخد ثواب، هو ممكن يحبط عمله؟ الأعمال اللي هو عملها دي ممكن تحبط تروح؟ ليه ما بنسألش الأسئلة دي؟ ليه أصلا هذا الاطمئنان على رصيدنا؟ كأن الواحد منا اطلع على رصيده وقاعد مطمن، وزي ما بيقولوا كده في بطن بطيخة صيفي. من أين ورثنا هذا الاطمئنان؟ جت لنا منين؟ جت لنا من زيادة درجة إحسان الظن بالنفس، وزيادة أو الإغراق الشديد في فكرة يعني سعة رحمة الله والحديث الرجاء العظيمة ونحو هذا. المؤمن الصالح الفطن يعلم أنه يسير إلى ربه على ميزان دقيق، يسير على منهجية توازن ما بين الرجاء والخوف. نحن نرجو رحمة الله ونعلم سعة رحمة الله ونرجو أن نكون من المرحومين عند الله، لكن في نفس الوقت لابد أن يكون هناك هذا القدر من الخوف. نخاف على أعمالنا أن لا تقبل، نخاف إذا قبلت أن تضيع، نخاف على ثواب هذا العمل أن ينقص، نخاف أن تكون أعمارنا هدرا سدى. إذا انضبطت هذه البوصلة سيكون الإنسان متزنا في حياته، لا يميل ناحية اليمين كثيرا ولا ناحية اليسار كثيرا. هذا هو أصلا القضية التي عاش عليها سلفنا الصالح، فكرة إحسان العمل، فكرة إنه هو لما يؤدي العمل يستطيع إنه هو يعيش معه ويعيش على الهم الذي يكون مع هذا العمل الصالح. هكذا كان حال السلف. عن علي رضي الله عنه كان يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وهذا أيضا هو محور السؤال اللي سألته أمنا عائشة لما قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني هي فهمت من الآية يعني الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم خائفين من ماذا؟ خائفين من سوء عملهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هكذا كان حال سلف الأمة، كما قيل عنهم أنهم كانوا يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم ألا يقبل منهم. الذي أريد أن أركز عليه جيدا، هناك منهجية تحتاج إلى تغيير في تعاملنا مع العمل الصالح، في قضية أصلا فهمنا للعمل الصالح، مكانة العمل الصالح، وبعد ذلك كيف نؤدي العمل الصالح، ثم بعد ذلك كيف ننشغل بعملنا الصالح، ثروتنا، قيمتنا الحقيقية، مآلنا ومصيرنا في الآخرة سيكون بالإيمان وبالعمل الصالح. فلا يعقل أبدا أن يكون هناك إنسان يجمع ثروات ولا يكون لها حافظة. لا يعقل أبدا أن يكون الإنسان بعد عمر طويل من العمل ويأتي وهو صفر اليدين. يعني الإنسان الذي لم يعمل مفهوم أن يأتي إلى ربه وهو صفر اليدين، ما هو ما عملش حاجة. لكن أن يتعب الإنسان وأن يبذل وأن يؤدي العمل ثم بعد ذلك لا ينال الأجر، هذه خسارة مضاعفة. والخسارة الأكثر والأكثر أن يفعل ما يحبط به عمله، نعوذ بالله من الخزلان. المهم نحن نريد إعادة ترتيب المنهجية في قضايا محورية، قضية العمل الصالح قضية منهجية محورية تحتاج إلى إعادة ضبط. أعتقد أننا إذا انضبطت لدينا منهجية التعامل مع قضية العمل الصالح ستختفي الكثير من مشاكلنا في الحياة، في أمور حياتنا الدنيوية وأمور سعينا الأخروي. فكل هذا قضية في قضية كبيرة اسمها قضية الإيمان، قضية العمر، قضية العبودية. عندما يكون لدينا هذا الضبط العلمي وهذا الضبط العملي هتنضبط حياة كل إنسان منا على وفق مراد الله، ستكون في النهاية عبدا لله كما أراد الله منك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.